يقول: أنا رجل ملتزم ولله الحمد والمنة، ولكن لم أتفقه في الدين إلى الآن، ومن أول التزامي وأنا غاض النظر عن النساء، وكثيرا ما سمعت أن النظر من غير شهوة جائز، ولكن لم ألتفت إلى هذا الأمر، وأريد قول الإجماع على هذا الأمر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدك تمسكا مع تمسكك والتزاما مع التزامك. وما وفقت إليه من غض البصر عن النساء وإن لم تتفقه في الدين فهو الحق الذي يجب أن تعض عليه بنواجذك. فلا يخفى أن الله جل وعلا قال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فهذا أمر يقتضي وجوب غض البصر عن النساء الأجنبيات. وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك. وحسن بعض أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لعلي رضي الله تعالى عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، يعني نظرة الفجأة، وليست لك الثانية. بل حض النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج وبين العلة من ذلك فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع جاءته امرأة من خثعم تسأله مسألة، والفضل ابن عمه العباس رضي الله عنهما خلفه على الداب، فجعل الفضل ينظر إليها والنبي صلى الله عليه وسلم يلوي عنقه إلى الجهة الآخرة. فالحاصل من هذا أنه لا يجوز تعمد نظر الرجل إلى امرأة أجنبية ولو ادعى أن النظر من غير شهوة. وضابط الشهوة هذا لا يمكن أبدا أن يعلق به حكم، لأنه وصف، أو أقول إن مسألة الشهوة هذه لا يمكن أن يعلق بها حكم، لأنها وصف غير منضبط، والأحكام إنما تعلق وتناط بالأوصاف المنضبطة لا سوى ذلك. فالحاصل ما ذكرت لك من أنه بالفعل لا يجوز غض، لا يجوز إطلاق البصر بدعوى أن الناظر لا تتحرك شهوته تجاه المرأة، فهذا كلام لا دليل عليه من الشرع، وإنما الأدلة التي سمعت هي النهي، لا سيما نظر الرجل إلى المرأة. والبعض يتساهل في نظر المرأة إلى الرجل ويقيدها بالشهوة ونحو ذلك لأمور ليس الآن مجال بحثها، ولكن أنا أقول لك ما تمسكت به دون أن تتفقه، نسأل الله جل وعلا أن يفقهك في الدين، هو الحق، تعض عليه بنواجذك وتمسك به، ولا تنظر إلى النساء لا بشهوة ولا بغير شهوة. والله يوفقنا وإياك لما فيه رضاه.